نعود إلى مجموعة من الأسئلة حول شهر رمضان المبارك. هذا سؤال عن الطريقة التي يثبت بها دخول الشهر، هل يجوز استخدام آلات الرصد؟ وهل يعتمد على الحساب في دخول شهر رمضان أو في رؤية الهلال؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. وبناء على ذلك فإن الاعتماد على الرؤية واستخدام الوسائل التي من شأنها أن تساعد على تحقق الرؤية هذا ليس فيه شيء، لأن من قواعد الشريعة أن الأصل في الوسائل بحسب الغاية التي تؤدي إليها، الوسائل لها حكم الغايات، وهذه الوسائل تستخدم من أجل تحقق الرؤية للعين. أما الاعتماد على الحساب الفلكي فلا يجوز، لأنه مخالف للدليل السابق ولما جاء في معناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن هذا من الأمور التوقيفية، بما أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون من الأمور التوقيفية، يقتصر على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصرف النظر عما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتمد على غيره، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. بعض الناس لا يبتدئ صوم رمضان حتى يرى الهلال بعينه، وهو أي لا يرى الهلال إلا بعينه هو نفسه، فهل عمله هذا صحيح؟ الجواب، ليس عمله هذا صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الناس عنهم فقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإذا ثبتت الرؤية بطريقة شرعية وأعلنت للناس لزم الناس كلهم الصوم، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. إذا كان الإنسان حريصا على الصلاة في رمضان ويصوم رمضان، وإذا خرج رمضان ترك الصلاة، فهل يصح صيامه؟ مما يؤسف له أن بعض الناس يصلي الجمعة فقط، وإذا جاء رمضان يحرص على الصلاة ويترك الصلاة في أثناء الأسبوع، يترك الصلاة فيما بين رمضان ورمضان إلا الجمعة. بعض الناس يصلي الجمعة فقط، بعض الناس يصلي في رمضان. والشخص الذي يكون بهذه الصفة يكون بمنزلة الذي لا يصلي، وعلى هذا الأساس إذا كان قد ترك الصلاة جاهدا لوجوبها أو تركها تهاونا وكسلا فإنه كافر، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. وقال عمر رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وبناء على ذلك فإن صيامه لا يكون صحيحا، لأنه صام وهو متصف بالكفر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. لا شك أن من أفضل الأعمال في رمضان الإكثار من تلاوة القرآن الكريم، نرجو التكرم بحث المستمعين على كثرة قراءة القرآن، وكيف يرتب المسلم وقته للقراءة في هذا الشهر المبارك؟ الجواب، القرآن كلام الله جل وعلا، منه بدأ وإليه يعود، وهو يشتمل على ما يكون فيه سعادة الإنسان في دينه وفي دنياه، والأمر بتلاوته ليس من خصوصيات رمضان فقط، بل الإنسان مأمور بتلاوته. ولهذا نقل عن بعض السلف عنايتهم بالقرآن، فمنهم من يختم القرآن في كل يوم في غير رمضان، ومنهم من يختم القرآن في النهار مرة وفي الليل مرة. وإذا جلس الإنسان يقرأ القرآن فإنه يتمكن من ختمه في 6 ساعات أو في 7.5 ساعات على الأكثر. فأبو حنيفة بكت ابنته عند موته فقال لها: ما يبكيك وقد ختم أبوك القرآن 50 سنة في كل ليلة، وبهذا يكون قد ختم القرآن 18,000 ختمة. وكذلك رجل آخر بكت ابنته فقال: ما يبكيك على أبيك وقد ختم القرآن 40 سنة يعني في كل ليلة. فيكون قد ختم القرآن 14,000 ختمة. ونقل عن الشافعي رحمه الله أنه كان يختم القرآن في النهار مرة ويختم القرآن في الليل مرة، إلى غير ذلك من يعني من أخبار السابقين. يوجد في هذا الوقت كثير من الناس يختمون القرآن في 3 أيام في غير رمضان، يختمون القرآن في 3 أيام في غير رمضان، ولكن عندما يدخل رمضان فعلى الإنسان أن يحرص بقدر استطاعته أن يختم القرآن، إذا استطاع أن يختمه في كل 3 أو في كل 2 في كل يوم، على حسب قدرته من جهة وعلى حسب ظروفه، لأن بعض الناس تكون القراءة سهلة عليه وبعض الناس تكون القراءة شاقة عليه. ولهذا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارقى في درج الجنة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومن المعلوم أن آيات القرآن تزيد عن 6,000 آية، وهو يقرأ وهو يصعد في الدرج يقرأ هذا كان أو ترتيلا، لأن إذا كان على حسب قراءته في الدنيا. فمن الناس من يقرأ القرآن وهو شاق عليه، ومنهم من يقرأ القرآن وهو سهل عليه، لكن المقصود هو أن الشخص يعتني بالقرآن في عمره عموما، ولكن عندما تأتي الأوقات الفاضلة فإنها تشتد العناية، وذلك من أجل مضاعفة الأجر. وإذا جاء آخر الشهر مثل 10 الأخيرة تزيد المضاعفة أيضا، يعني تزيد عناية الشخص بكثرة القراءة، ويقلل بقدر الاستطاعة من الشواغل التي تشغله عن قراءة القرآن. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من إحدى الأخوات تسأل عن مجموعة من القضايا التي تمر بالنساء، تقول: إذا مرت 8 أيام على الحيض ولم يتوقف، هل تغتسل وتصلي أم تنتظر حتى تطهر تماما وماذا عن الصيام؟ الجواب: الحيض صفة عارضة، والمرأة تكون لها عادة وتكون لنسائها من جهة الأم أو من جهة الأب من الخالات والعمات تكون أيضا لهن عادة، ففي الغالب يكون هناك عادة ثابتة. هذه العادة قد تكون أربعا أو خمسا أو ستا أو سبعا أو عشرة أيام، فتنظر إلى العادة الثابتة، تنظر إلى العادة الثابتة. فإذا كانت عادتها ثمانية أيام أو تسعة أيام أو عشرة أيام فإنها تنتظر حتى ينزل الماء الأبيض، وهو ما يسمى بالقصة البيضاء. فإذا نزل الماء الأبيض فإنها تتطهر وتصوم وتصلي. ومما يحسن التنبيه عليه هنا هو بيان الفرق بين الحيض وبين الاستحاضة. فدم الحيض يميل إلى السواد وسخين ورائحته كريهة، ودم الاستحاضة أحمر خفيف وليست له رائحة. فإذا شكت المرأة وزال الدم عليها، إذا شكت المرأة فإنها ترجع إلى هذه الأوصاف. فإن تحققت أنه أحمر وخفيف ولا رائحة له فإنه يكون دم استحاضة، وهذا لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم. وإذا تحققت أنه يميل إلى السواد وسخين ورائحته كريهة فإنه دم حيض، وعليها أن تمتنع من الصلاة. أما الصيام فإنها تقضي بعدد الأيام التي جرى فيها الحيض، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تقول إذا انقطع الدم عن المرأة أثناء نهار رمضان ولكنها لم ترى الطهر الكامل وإنما انقطع الدم، فهل تغتسل وتصوم؟ الجواب: من النساء من تكون علامة الطهر عندها نزول الماء الأبيض، ومنهن من تكون علامة الطهر عندها الجفاف. المرأة أعلم بنفسها، فإذا وجدت العلامة علامة الطهر عندها فإنها تغتسل وتصلي وتمسك أيضا بقية اليوم. فلو فرضنا أنه طهرت، أنها طهرت مثلا في الساعة العاشرة نهارا، فإنها تمسك من وقت الطهر، تمسك إلى الليل وتقضي ذلك اليوم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا طهرت قبل صلاة الفجر وهي لا تدري هل الطهر التام كان ليلا، فهل تعتد بهذا اليوم في الصيام؟ الجواب: إذا طهرت بعد الفجر، إذا طهرت بعد الفجر فإنها تمسك، يعني تغتسل وتصلي الفجر وتمسك، ولكنها تقضي ذلك اليوم، لأن السؤال إذا طهرت، ومعنى هذا أن الطهر لم يعني يستقر ولم يثبت إلا بعد طلوع الفجر. لكن لو ثبت قبل طلوع الفجر ولكنها أخرت الاغتسال حتى طلوع الفجر، أمسكت وأخرت الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، هذا ليس فيه شيء. يعني طهرت قبل الفجر ونوت الصيام وأخرت الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، هذا لا بأس به. مثل الإنسان إذا كان عليه غسل من الجنابة، فكذلك إذا كان عليه غسل من الجنابة فإنه ينوي الصيام، وإذا أخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر فإنه يغتسل بعد طلوع الفجر ويستمر في صيامه ولا قضاء عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا أفطر الإنسان لعذر وزال العذر في أثناء نهار رمضان، فهل يمسك بقية يومه؟ الجواب: إذا كان الإنسان مسافرا وقدم في أثناء اليوم، أو كان مريضا وعافاه الله في أثناء اليوم، أو طهرت النفساء في أثناء اليوم، أو طهرت الحائض في أثناء اليوم، وجب الإمساك والقضاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هل الرعاف يفطر؟ وهل خروج الدم من لثة الصائم أيضا يفطر؟ الجواب: الرعاف إذا كان اختياريا، بمعنى أن العبد هو المتسبب فإنه يفطر، وإذا كان قهريا فإنه لا يفطر. لكن لو بلع شيئا مما في اللثة أو من الرعاف بلعه حتى مضى مع حلقه، فإن كان اضطرارا فلا شيء عليه، وإن كان اختيارا فعليه القضاء وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا تمضمض الصائم أو استنشق فدخل الماء إلى جوفه جهلا منه أو عدم يعني بغير اختياره، هل يفطر بذلك؟ الجواب إذا حصل منه ذلك على سبيل الاضطرار، يعني ما كان باختياره، فإنه ليس عليه القضاء وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من غربت عليه الشمس وأذن المؤذن وهو في أرض المطار فأفطر، وبعد إقلاع الطائرة رأى الشمس، فهل يمسك؟ الجواب إذا كان السؤال كما ذكرت فإنه لا يمسك عندما ترتفع الطائرة ويرى الشمس، لأنه أفطر في الأرض وهو في حكم من هو في حكم الناس الذين في الأرض وقد غربت عليهم الشمس، وعلى هذا الأساس يستمر مفطرا وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا قضى الصائم معظم النهار مسترخيا لشدة الجوع والعطش فهل يؤثر ذلك في صحة الصيام؟ الجواب الشخص يحتاج إلى الراحة، الناس يختلفون، فبعض الناس يكون قويا في جسمه ولا يحتاج إلى راحة، وبعض الناس يكون ضعيف الجسم يحتاج إلى راحة، والشخص أدرأ بنفسه. إذا استرخى إذا نام مثلا فإن هذا ليس له أثر على أصل الصيام، فصيامه صحيح وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية أثناء الصيام؟ الجواب لا بأس باستعمالها ما لم يجد طعمها في حلقه، لأن بعض الناس قد يسرف في استعمالها، لكن الأصل هو جواز الاستعمال. فإذا يعني أحس بطعمها مثلا، يعني إذا مضى شيء منها في حلقه، فحينئذ يفطر وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ميم مصري مقيم بالرياض يقول هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا أم لا يجوز؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن مقدار زكاة الفطر، على العبد أن يتقيد بما دلت عليه الأدلة الشرعية من إخراج المقدار. ومما يحسن التنبيه عليه أن كثيرا من الأشخاص الأجانب في هذه البلاد يسألون عن إخراج زكاة الفطر في بلدانهم، ويسألون عن إخراج زكاة المال الموجود عندهم في هذه البلد يخرجونها في بلدانهم. والأصل أن زكاة البدن وهي زكاة الفطر تخرج في المكان الذي فيه البدن، وأن زكاة المال تخرج في البلد الذي فيه المال. وبناء على ذلك من كان في هذه البلاد فإنه يخرج زكاة الفطر في هذه البلاد ولا يخرجها في بلده. وبالنسبة للمال إذا كان له مال في هذه البلاد فإنه يخرج زكاة المال الذي في هذه البلاد، وإذا كان له مال في بلده فإنه يخرج زكاة المال الذي في بلده في بلده وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. إذا لبست المرأة ثيابا طويلة وجوارب وقفازين دون غطاء الوجه فهل عملها صحيح؟ الجواب هي الواجب عليها ستر الوجه، لأن الوجه من العورة، الواجب ستره وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول ما قولكم بمن أفتى لشخص فاتت عليها أكثر من 30 صلاة أن يصليها مع كل صلاة فريضة، يصلي الفائتة معها يعني ينتهي منها خلال أسبوع تقريبا، هل لهذا أصل وقول لأهل العلم؟ الجواب أنا لا أعلم لهذا أصلا، بل الواجب عليه المبادرة في قضائها، لكن تكون مرتبة، فيبدأ بأول فرض تركه ثم يستمر حتى ينتهي منها، وقد يصليها بين الظهر والعصر أو بين العصر والمغرب أو بين المغرب والعشاء أو يصليها ضحى، لكن لا بد من فعلها على هذه الصفة، ولا يؤخرها على صفة ما جاء في السؤال وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. محمد بن حسن من الرياض يقول: ذكر في الحديث أن أفضل الصلاة صلاة داود، وبالنسبة لقيام الليل ما كيف يكون تقسيم الصلاة في وقتنا هذا؟ نرجو الإفادة. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم بين كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ينام النصف الأول، وإذا بدأ النصف الثاني بدأ في الصلاة حتى يمضي الثلث، وإذا بقي السدس فإنه ينام. هذه صفة صلاة داود عليه السلام، وبالله التوفيق. بالنسبة للراتبة التي بعد العشاء لو أخرت إلى آخر الليل وصليت قبل أن يصلي الوتر، فهل عليه حرج؟ الجواب: وقت الراتبة تابع لوقت صلاة العشاء، وصلاة العشاء إلى نصف الليل هذا وقت اختيار، وإلى الآخر إلى النصف الأخير هذا وقت ضرورة، والأفضل له أن يصليها، أن يصلي الراتبة بعد صلاة العشاء مباشرة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن زوال الشمس متى يكون، وهل له أن يذكر أذكار المساء بعد زوال الشمس مباشرة، وماذا عن أذكار الصباح؟ الجواب: أذكار الصباح يقرأها بعد صلاة الفجر، وأذكار المساء يقولها بعد صلاة العصر أو بعد صلاة المغرب. أما بالنظر إلى زوال الشمس فهذا عندما يؤذن المؤذن فهو يؤذن عند زوال الشمس، وبالله التوفيق. السلام الله عليكم. هذا المستمع عبد الله من الرياض يقول: أحيانا يحرك أحدنا شفتيه بالتشهد لكن يكون ذهنه مشغولا خارج الصلاة، فهل يجزئ هذا؟ الجواب: القراءة في الصلاة والأذكار المشروعة يقولها الإنسان بلسانه بقدر ما يسمع نفسه، بقدر ما يسمع نفسه. أما إذا كان مثلا بعضهم يعني يحرك لسانه حركة خفيفة جدا بحيث لا يعقل، هو لا يعقل ما يقول، وهذا لا يجوز له أن يفعل ذلك. وكونه ينطق بالقراءة، ينطق بالدعاء على الوجه المشروع، هذا أبرأ لذمته من جهة، وأيسر لحصول الأجر من جهة ثانية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: هل يجوز في صلاة قيام الليل في رمضان أن أقرأ من المصحف لأنني لا أحفظ إلا القليل؟ الجواب: الشخص الذي لا يستطيع القراءة عن ظهر قلب لا مانع من أن يقرأ من المصحف، وبالله التوفيق. تسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وحديث: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. الجواب: بدأ الإسلام غريبا، من المعلوم أن مراحل الدعوة، دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت المرحلة الأولى كانت سرا، ولا شك أن هذا هو بدء الغربة، كانت سرا، ثم بعد ذلك صار يدعو جهرا، ولا يعاقب من يعتدي عليه. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي: من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ثم جاءت المرحلة الرابعة، وهي مشروعية الجهاد. فلا شك أن المرحلة الأولى مرحلة غربة، الثانية مرحلة غربة، والثالثة أيضا مرحلة غربة، وإن كانت مراتب الغربة مختلفة. ثم بعد ذلك انتشر الإسلام إلى ما شاء الله جل وعلا، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عظوظا، إلى غير ذلك من الأدلة. فبدأ الإسلام غريبا ثم بلغ أشده ونهايته، ثم بعد ذلك ثم بدأ يضعف، ثم بدأ يضعف. وهناك أثر عن بعض الصحابة أنه قال: إنكم في زمان قليل قراءه كثير فقهاؤه كثير من يعطي قليل من يسأل، تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، يطيلون الصلاة ويقصرون الخطبة، وسيأتي زمان كثير قراءه قليل فقهاؤه كثير من يسأل قليل من يعطي، تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة. والناس في تحول عن هذا الدين، الناس في تحول عن هذا الدين. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: إن من إقبال هذا الدين أن تتفقه القبيلة بأسرها، لا يبقى فيها إلا المنافق أو المنافقان فهما ذليلان مقهوران. وإن من إدبار هذا الدين أن تجفو القبيلة بأسرها حتى لا يبقى فيها إلا الفقيه أو الفقيهان فهما ذليلان مقهوران. وإذا نظرنا إلى واقع الناس اليوم، إذا نظرنا إلى واقع الناس اليوم وجدنا أن هذا الواقع مؤلم، يتحقق فيهم قول الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقوله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أما حديث افتراق اليهود والنصارى وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وإذا نظرنا إلى واقعنا الآن وأردنا أن ننظر للأشخاص الذين تتحقق فيهم هذه الصفة، يكونون متمسكين كما تمسك الرسول صلى الله عليه وسلم وكما تمسك خلفاؤه وأصحابه بهذه الشريعة، فإننا لا نجد إلا قليلا. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.